في التشبيه فقط، أما أنتم فوقعتم في التشبيه وفي تحريف النصوص، وهذا هو معنى قول يلزمهم فيما يفتون غير ما فتوا منه فيما نفوا. تلقوا فيما يلزمهم زيادة على ذلك.